بسم الله الرحمن الرحيم، إذاعة طريق الإسلام تقدم الدرس الرابع عشر بعد المئة الثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وتنعقد بالإنجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب محتلف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي يتم بها عقد الهبة. فالهبة تارة تنعقد بالقول وتارة تنعقد بالفعل. وإذا وهب الإنسان شيئا وقبله أخوه المسلم فقد تم عقد الهبة. فقال رحمه الله: وتنعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو قولك: وهبتك سيارتي أو دابتي أو بيتي. والقبول قول الموهوب له: قبلت رضيت ونحو ذلك من الألفاظ. فإذا قال صاحب الشيء للموهوب أو الواهب، إذا قال وهبت فقلت أنت قبلت، فقد تمت الهبة وتم عقدها. وحينئذ يصرح المصنف رحمه الله بأن هذه الصيغة القولية تقتضي ثبوت عقد الهبة. كما تنعقد الهبة بالأقوال تنعقد بالأفعال. فإذا جرى العرف بأن فعلا معينا يدل على الهبة فإنه يحكم بثبوتها بذلك الفعل. من أمثلة ذلك ما يقع في الهدايا وفي الهبات في المناسبات. فقد جرى العرف أنه لو صارت الإنسان مناسبة من زواج أو غيره، فجاء شخص بهدية وحملها معه ليلة زواجه ودفعها للشخص الذي له المناسبة دون أن يتكلم، لا هو ولا من يعطى أو يوهب له أو يهدى إليه، فإن هذا الفعل تنعقد به الهبة ويحصل القبض على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله، وتكون الهبة والهدية ملكا للموهوب والمعطى. إذن عندنا قول وعندنا فعل. فقال رحمه الله: وبالمعاطاة، أي تنعقد بالإيجاب والقبول وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة وهذه هي الصيغة الفعلية. وقد بينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قرر في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى وفي كتابه النفيس القواعد النورانية أن الشريعة لا تلزمنا بألفاظ مخصوصة إلا فيما دل الشرع على التقييد فيه باللفظ المخصوص، ولا تلزمنا بصيغة القول إلا إذا دل الشرع على التقيد بالصيغة القولية. وأن الأصل أنه إذا جرى العرف بين المسلمين أن فعل ما يدل على شيء من العقود فإنه يحكم بذلك الفعل. فإذا مراده رحمه الله أننا لا نتقيد بالقول. فلو أن شخص جاء وأعطى ساعة لأخيه المسلم في مناسبة فقبضها الموهوب له دون أن يتكلم، ساعة ثم قال لم أعطي لم أقصد الهبة، أنا أقصد العطية. نقول الدلائل والقرائن كلها دالة على الهبة والهدية فتلزم بها لأنها قد قدرت، وننزل الأفعال منزلة الأقوال ولا نقيد حكمة القول لأن العرف الإسلامي محتكم إليه. وقد ذكرنا غير مرة أن من قواعد الشريعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء على العمل بها قولهم العادة محكمة. فإذا إذا جرى العرف لأن فعلا ما يدل على الهدى ويدل على الهدية وأن فعلا ما يدل على القبول والرضا فإنه يحكم بذلك ويعتد به. بيّن رحمه الله في هذه الجملة ما تنعقد به الهبة فقال وتنعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة. وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد مستهل. وتلزم بالقبض عندنا عقد الهبة والهدية والعطية وعندنا اللزوم. الهبة والهدية من حيث الأصل تبرع وإحسان، والإنسان إذا أعطى هدية لأخيه المسلم أو وهبه شيئا فإنه في حكم محسن. الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، لكن هذا الإحسان يلزمه به وتصبح العين الموهوبة ملكا للموهوب له بوصف شرعي أو بشرط أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره والعمل به، وأنه يصير الهبة والهدية ملزمة. هذا الشرط هو القبض. فإذا خاطب إنسان غيره وقال وهبتك سيارتي أو وهبتك هذه الساعة أو وهبتك هذا القلم، قال الآخر قبل رضيت، هذا عقد للهبة والهدية. لو أنه رجع عن هبته وقال رجعت ما أريد أو طرأ عليه ظرف فامتنع من إنفاذه فإنه لا يلزم به، لأن الشرط المعتبر للإلزام حصول القبض. فإذا قبض الشيء المنظور لزم. والأصل في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة رضي الله عنها يا بنية إني كنت قد وهبتك 20 وثقا جادا من أرضي بالغابة، وهي شمالية المدينة وكانت له بها من ذلك رضي الله عنه، فلو أنك قبضتها لكانت ملكا لك اليوم، أما وإنك لم تقبضيها فأنت اليوم وإخوتك فيها سواء. إذن هذا الخليفة الراشد وسنته محتج بها، وأجمع العلماء رحمهم الله على العمل بما دل عليه هذا الأثر من حيث الجملة، اعتبر القبض فهو وهبها وأعطاها 20 وثقا من التمر من مزرعته، وتأخرت عائشة رضي الله عنها في قبض هذه الهبة والعطية، فلما تأخرت في قبضها حضرت الوفاة. فإذا حضرت الوفاة للشخص الواهب ولم تقبض الهدية والهبة فحينئذ يكون حكمها حكم التصرف بالتبرعات في مرض الموت. والتبرعات في مرض الموت كما سيأتينا ونبهنا غير مرة لا تصح التبرعات إلا في حدود الثلث، فما زاد عن الثلث فهذا يرجع فيه إلى الورثة إن أجازوه وأمضوه فلا إشكال وإلا فلا. إذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يحكم بلزوم هبته وعطيته لأم المؤمنين رضي الله عنها إلا بالقبض، ولذلك قال لها لو أنك قبضتيه وفي رواية احتزتيه لكان ملكا لك اليوم، أما وإنك لن تفعلي ذلك فأنت وإخوتك اليوم فيه سواء، فأنت وإخوتك فيه اليوم سواء. فدل هذا على أن القبض معمول به. وقد حكى هذا غير واحد من العلماء رحمه الله ومنهم الإمام القدامى بن أبي هريرة في الإصحاح وغيره من الأئمة والفقهاء الإجماع على أن الهبة تلزم بالقبض. وبين المصنف رحمه الله أن هناك مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الصيغة والعقد، والمرحلة الثانية مرحلة القبض. فكل هبة صدرت من الإنسان اشتملت على عقد واشتملت على قبض وتم الأمران حكمنا بهبومها. ما قبل ذلك ما نحكم، يعني إذا لم يحصل القبض ووقع العقد قال وهبتك سيارتي قال قبل، وهبتك قلمي قال رضيت، قال وهبتك كتابي قال أعطني إياه ونحن ذلك، فإنه لا يلزم بالهبة، لا يلزم ولا يكون الواهب ملزما بالهبة التي وعد بها أو تلفظ بها. ولو كانت حاضرة، لو قال له هذا القلم ملك لك فلم تمتد يده النهوض له لقبضه بإذن الواهب، فإنه لا يحكم بلزوم الهبة والهدية والعطية إلا بعد تحقق هذا الشرط. إذن هناك عقد وهناك قبض، وقد يجتمع الاثنان مع بعضهما مثل ما ذكرنا، تأتي في مناسبة من زواج أو غيره، فتأتي إلى أخيك ومعك الهدية أو الشيء الذي تريد أن تهبه ولا تتكلم، فتعطيه إياه، فيجتمع الفعل في الدلالة على الصيغة ويكون قبضه لذلك الشيء المنهوض ملزما للواهب لهبته. نعم. تلزم بالقبض بإذن واهب أم لا؟ له حالتان. أولا القبض هذا ذكرناه في كتاب البيع يختلف بحسب اختلاف الأشياء، والأصل عند العلماء رحمه الله وهي قاعدة نبهنا عليها في المعاملات أن كل شيء اشترطه الشرع ولم يضع له قيودا معينة وأطلقه لعرف الناس يرجع فيه إلى عرف المسلمين. فالقبض ليس في الكتاب والسنة تحديد لضوابطه وما يحكم به، ولذلك يقول العلماء يرجع في القبض إلى العرف، فكل ما سماه العرف قبضا حكمنا بقوله قبضا. فمثلا في البيوت والعمائر والمساكن العقارات القبض يعطيه المفتاح ويخلي بينه وبين العمارة أن يفتحها، فحينئذ لأنه ما يمكن أن يقبض العمارة، هل يستطيع أن يقبضها بيده؟ ما يمكن، هذا مستحيل. فنقول القبض في البيوت والدور والمساكن والمزارع بالتخلية، هذا ينص على العلماء القبض فيها بالتخلية، إذا مكنه من مفاتيح المزرعة والدار والعقار وقال له وهبتك داري وهبتك مزرعتي وأعطاه المفاتيح وخلى بينه وبينها فقد قبض، ثم القبض. القبض الآن مثلا في السيارة في أعراف ملون أن يأخذ مفاتيحها ويخلي بينه وبين ركوبها وإرت لها وأدار محركها فلا إشكال أنه قد قبض. القبض في الطعام يكون قبضا حقيقيا، لو أنه أعطاه وهبه صاعا فيأخذ الصاع ويأخذ ويحتاج إليه حيازا، لا بد فيه من حيازة، فإذا حازه حكمنا بثبوت القبض. يستوي أن يقبض الواهب لنفسه أو يقبض وكيله نيابة عنه فيقول يا محمد اقبض عني السيارة أو خذ السيارة من فلان أو خذ هديتي التي أعطانيها فلان، فإذا قبض وكيله منزل منزلة الأصيل، لأن القاعدة أن الوكيل منزل منزلة الأصيل. يكون القبض في الأشياء العادية بإمساكها مثل القلم، القلم يأخذه ويمسكه ويضعه في جيبه أو يضعه مثلا في حقيبته، ففي هذه الأحوال كلها يختلف القبض بحسب اختلاف الأشياء الموهوبة وما جرى العرف باعتباره قبضا. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أن القبض في المبيعات يختلف بحسب اختلافها، ويحتكم إلى العرف في تحديد ضابط القبض حتى يحكم القاضي والمفتي بثبوت الهبة والهدية إذا تحقق وجوده. لكن شرط القبض أن يكون بإذن الواهب، فالقبض له صورتان. الصورة الأولى أن يأذن الواهب للموهوب له بالقبض فيقول له وهبتك سيارتي خذ هذه المفاتيح، ويرمي مفاتيحها إليه، خذ قلمي هذا وهبتك قلمي وهبتك كتابي، ويعطيه إياه. فإذا كان القبض بإذن من الواهب فالإجماع منعقد على أنه قبض معتبر. لكن لو أن القبض بدون إذن الواهب كرجل وهب سيارة أو وهب دارا، فقام الموهوب له وأخذ مفتاح السيارة بدون إذن الواهب وركبها وقادها ثم رجع الواهب عن هبته. نقول الهبة غير لازمة لأنه لم يقع القبض المعتبر بإذن الواهب. إذن يشترط في لزوم الهبة القبض، وهذا القبض يختلف بحسب اختلاف الأشياء الموهوبة. ثانيا يشترط في اعتبار هذا القبض أن يكون بإذن الواهب، فلو قبض الموهوب له بدون إذن الواهب لم يكن قبضه مؤثرا بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب. إلا ما كان في يد متهب، إذا كان في يد المتهب يكون تكون هبة الواهب لذلك الشيء معناه إقراره للشيء الذي في يده. الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول مشترط القبض بإذن الواهب ولو كان الشيء في إذن المتهب. مثال ذلك لو أنه أعطاه سيارته وقال يا محمد جاءه وقال أريد السيارة أذهب بها إلى مكان، فقال له خذها، فذهب بالسيارة وقضى بالحد، فلما جاء يرد قال وهبتك فهي في يده، فهل يستدام حكم القبض ويقال كأنه قبض مستأنف وتكون السيارة كون يقول له خذها وهبتكها جاء بالقلم يكتب به ثم جاء يرد قال وهبتك، فأخذ القلم ووضعه لم يرده إلى صاحبه، جاء وقال له يا فلان إن استعرت منك الكتاب وأريد أن مدة أطول، قال هو هبة لك، قال قبل، فهل يشترط أن يرده حتى يقبض المال حتى يفرق بين اليدين اليد الأولى واليد الثانية، لأن اليد الأولى يد هبة يد عارية واليد الثانية يد تمليك، فالأولى لا تكون له يد على سبيل التمليك للمنفعة وأما الثانية تمليك للعين والمنافع. فبعض العلماء يقول إنه يشترط أن يقع القبض حتى ولو كان في الشيء الذي استدام فيه اليد، كما لو أعطاه دارا يسكنها شهرا ثم في نهاية الشهر قال وهبتها لك، أو أعطاه سيارة ليحمل عليها مساعة ثم قال وهبتها لك، أو دابة أو غير ذلك من الموهوبات، فإنه يحكم بثبوت اليد الأولى ويكون في حكم من أقبض وأنشأ القبض. وبعض العلماء يقول لا بد وأن يردها ثم بعد ذلك يعطيه إياها حتى يتحقق القبض من شرط. وأي ما كان الحقيقة لا شك أن إحداث القبض ورد العين ثم حصول القبض على الصفة المعتبرة خروج من الخلاف، وهذا أسلم وأفضل وأبرع. فائدة الخلاف لماذا يختلفون؟ فائدة الخلاف لو أن رجلا وهب شخصا مثلا عمارة لغرض ما، ثم طبعا مكنه من العمارة ليسكنها شهرا، ثم قال هذه العمارة هبة مني لك أو عطية مني لك، ثم توفي الواهب. فإذا قلنا يشترط أن تسترد ويقبض الواهب ثم يقبض بعد ذلك بإقباض جديد، حينئذ يعترض الورثة ويلغون الهبة، وتكون في حدود الثلث حكم الحكم الوصية إن كانت في حدود في مرض الموت ونحوه. أما إذا كان قلنا لا يشترط فحينئذ قد ملكها الموهوب له ولا يؤثر قريان الموت بعد ذلك. ووارث الواهب يقوم مقامه. ووارث الواهب يقوم مقامه، يقوم مقام الواهب في التمكين وحكم الهبة، لأن الورثة يأخذون حكم مورثهم، ولذلك جعل الله استحقاقات للوارث مكان مورثه. نعم. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإشلال أو الصدقة أو الهبة ونفسها برئت ذمته ولو لم يقبل. قال رحمه الله ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإشلال. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإشلال من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على المسلم بتنفيذ كربته وتفريج همه وغمه وقضاء دينه. والدين كما لا يخفى من أعظم البلايا وأشد الرزايا، لأن الإنسان يتحمل تبعة عظيمة من حقوق الناس، فهو ظل النهار وهم الليل، ومن تحمل حقوق الناس تنغصت حياته وتنكد عيشه، ولربما شوش عليه ذلك حتى في صلاته وفي عبادته، حتى كان بعض العلماء يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. يقول الحديث عام، فقد تجد الرجل صالحا دينا خيرا ولكنه يعاق أن تدور من الطاعات بتعلق نفسه بحقوق الناس التي هي في رقبته ومسؤول عنها. فلا شك أن الإنسان يصيب الهم الغم من تبعة الدين، فإذا أبرأه صاحب الدين فإن ذلك من أعظم الإحسان وأفضله وأزله ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل يدين الناس، وكان يقول لغنامه ووكلائه: إذا وجدتم مهترا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله، فقال الله تعالى: يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوزوا عنه. هذا يدل على فضل التجاوز عن المعسر، وخاصة إذا وجد الإنسان الصدق في هذا المعسر، وأنه أخذ المال لأمر يحتاجه، مثل أن يسكن هو وأهله فسكتان من أجل أجرة السكن، أو من أجل طعامه وطعام ولده، فالتخفيف عن أمثال هؤلاء والتوسع عليهم وتفريج الكربة وزوال الهم والغم عنهم بمسامحتهم وإبرائهم من أحب الأعمال إلا الله تعالى، وأعظمها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يبارك الله به وبسببه في مال العبد، وهذا هو المال الصالح عند الرجل الصالح الذي يتزكى ويبذل زكاة نفسه وزكاة ماله بالتوسعة على إخوانه المسلمين. فمن أبرأ غريمه، يكون الإبراء على صورتين: الصورة الأولى أن تجود نفسك بدون أن يطلب منك أخوك المسلم، فهذا أفضل وأكمل وأعظم ثوابا وأجرا، وذلك لأنه إذا سألك فقد أحرج نفسه وأصابه ذل السؤال، لكن كونك أنت الذي تتفضل وتقول: يا فلان لا أريد من هذا الدين شيئا، فإن هذا أعظم ثوابا. وكان بعض العلماء رحمهم الله إذا جاءه أحد الإخوان يسأله الدين نوى من أول إعطائه المجاورة أنه لا يريد هذا الدين، ويوفي ورثته ويكتب أن ديني عند فلان قد أسقطته وأبرأته ورفعه منه، حتى لو جاء يرده لا يأخذ منه، ويقول: ما أعطيتك هذا المال وأنا أرجوه يوم من الأيام. وهذا من أفضل ما يكون من الإبراء، أن يكون الإبراء من الأول. لماذا؟ لأنك إذا أبرأت الغريم، الشخص جاءك معسر أو جاءك محتاج وأعطيته دينا في أول محرم إلى آخر السنة، إن سامحته من أول أخذه كتب الله لك ثوابا أجري تاما كاملا من أول لحظة من الدين. لكن لو انتظرت حتى يطلب، أو انتظرت حتى يأتي وقت السداد، كان أجر المال قرضا في الفترة التي يستغرقها مستقرما، ثم يكون بعد ذلك فضل الإنسان بالمسامحة، وهذا أقل ثوابا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله، كما في الصحيح: إن الله يتلقى الصدقة من عبده بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يجدها يوم القيامة أوفر ما تكون. فهذا يدل على فضل الإبراء عند أول الدين، وأكمل ما يكون الإبراء في أول الدين. ولا شك أن هذا كما قلنا أفضل وأعظم ثوابا وأجرا. وأما النوع الثاني من الإبراء فهو الإبراء الذي يكون بعد الطلب أو بعد السؤال أو بعد اطلاع الإنسان على حالة هذا المحتاج، فهذا أقل ثوابا وأقل فضيلة من الأول. بعض العلماء يعتبر هناك طريقة في الأول وهي الإبراء المعلق. الإبراء المعلق يدخل في الصورة دون مثال أن يقول يعطيه الدين ويقول إن وجدت سدادا فرد، وإذا لم تجد سدادا فإني مسامحك أن تفشل. هذا يعني يكون في معلق بين الأمرين، لكن الأول أفضل وأكمل. حتى كان بعض المسلمين وكان بعض الصالحين من أدركناهم يخبر، وكان تاجرا عن والده وكان من أكثر أهل المدينة فضلا وإحسانا على الناس، يقول لما حضرته الوفاة كان عنده سجلان في تجارته، قال لولدي نشدتك الله أو أسألك بالله هذا الدفتر الثاني لا تفتحه ولا تسأل أحدا ما في هذا الدفتر. وأما الدفتر الثاني الذي هو السجل الثاني هذا فيه الغرماء القادرون عن السداد والقادرون عن العطاء، أن هذا فوالله ما وضعت فيه إلا أيتاما أو أرامل أو محتاجين، خشيت أن يوسع الله عليهم فأحسن إلى غيرهم إذا وسع الله عليهم. أما وقد حضرني موسى أنا حال حالتي هذه فإياك أن تفتحه واستسمح إخوانك من حقوقهم فيه وأحرقهم مباشرة. قال بمجرد ما توفي نفذنا وصية فأحرقنا الدفتر ولا نعلم من هي الأسر الموجودة في هذا الدفتر. وهذا من أكثر ما يكون من التوفيق، يكون إبراء معلقا في هذه الحالة. لكن إذا كان أبرأه إبراء بالطلب، قال يا فلان إني عاجز عن السداد، قال أنت في حلمي. قال إني عاجز عن رد المبلغ، قال أبرأته. فحينئذ إذا أبرأه ملك ماله وحكم ببراءة ذمة المجهود، ولا يلزم أن يرد المال ثم يبرئه. هذا فائدة ذكر المصنف في هذه المسألة، أن هذه المسألة مثل الهبة، لكن اختلفت بأن بوجود الدين السابق ثم بعد أخذه للدين سامح صاحب الدين وأبرأ، فهل يشترط أن يرد له ثم يعطيه؟ فالقول والجواب أنه إذا أبرأه فقد برئ، وإذا جعله في حل فقد أصبح حلالا من تبعة ذلك الغني والدين. بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. بلفظ الإحلال أنت في حلم. بلفظ الإبراء أبرأتك. بلفظ الهبة وهبتك ديني. المراد أن يأتي بلفظ لما الأعراف تختلف. وبعض الكلمات يستحي الواحد من ذكرها تكون صريحة عند العلماء لكنها في العرف صعبة. فيختار لفظا مناسبا بالعرف، فكل ما دل على الإبراء وجر العرف به فإنه يحكم به ويعتد كما سبق بيانه في الصيغة الثانية. نعم. برئت ذمته ولو لم يقبل. برئت ذمة المديون ولو لم يقبل. في خلاف عند العلماء رحمه الله، لو كان شخص لك عليه دين وقلت له سامحتك أبرأتك، قال لا سأرد الدين، ثم توفي هذا الشخص، فينقلنا إن القبول شرط، فإنه حينئذ يخصم من دينه من تركة على قدر الدين ويجب الوفاء لأن ذمته مشغولة بهذا الدين. وإن قلنا إن قبول المديون ليس شرطا فحينئذ لزمته الهبة ولزمته أن لزمه الإبراء وقد سقط الدين ولا يؤخذ من تركته بقدر دينه. هذه فائدة الخلاف. فأشار رحمه الله بقوله ولو لم يقبل إلى خلاف المذهبي. فبعض العلماء خلاف المذهب، بعض العلماء يقول اشترط القبول لأن من حقي أن لا أقبل هذا الإبراء، لأن ربما يكون غضابة عن إنسان وربما يكون منقصة له، ولذلك يقولون هو لا يمكن أن يلزمه بهذه الهبة لأنه قد يؤذى وقد يحصل له غضابة، فمن حقي أن يمتنع وأن يرد الحق إلى صاحبه. ولا شك أنه إذا كان هناك مثل هذه المعاني أخشى من الإنسان الذي وهب أن يكون له غرض سيء أو يكون ممن يمن على الإنسان أو يشهد به فيقول أعطيت فلانا وفعلت مع فلان وفلان استدان مني فسامحته وفلان كان يعني يدين فأجمع من حقه أن تدفع هذا الغرامة. فالحقيقة القول بالقبول من القوة بمكان. طبعا بعض العلماء يقول لا يشترط القبول والمصنف اختار هذا، لكن في الحقيقة قبول الإبراء إذا نظر إلى وجود الضرر فيه في بعض الأحوال لا شك أن الأفضل يقتضيه، لأن من حقي أني أخذت المال ملتزما برده والعقد بيني وبينه على أن أرد، وهذا أكمل لكرامة الإنسان وأصلا لبناء وجهه، فإذا مكن من هذا لا شك أنه أحظ له. أما من قال ما يشترط ويلزم بذلك أن يصبح الرجل يتمنن عليه أو يؤذيه بذلك أو يستغله في أمور لا تحمد، فإنه في هذا فإن هذا يؤدي إلى المفاسد، والشريعة جاءت بقتل المفاسد، فاعتبار الأصل من هذا الوجه أقوى. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قال رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع. ويجوز هبة كل عين تباع، بينا نحن شيء أنه كل عين تباع، فكل ما جاز بيعه جازت هبة. ومفهوم ذلك مثلا يجوز أن يهب العقارات كالأراضين والدور والمساكن والمزارع والمنقولات المباحة مثل السيارات في زماننا والدواب والأطعمة والأكسية والأرضية، هذه كلها أعيان تباع وتجوز هبتها. مفهوم ذلك أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. ومن أمثلة ذلك الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام في غداة فتح مكة وقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه منصوص على تحريم بيعها فلا تصح هبتها. فلو وهبه خمرا لم تصح الهبة، ولو وهبه ميتة مثل الحيوانات المحنطة غير من ذكاة ذكاة شرعية ما تشترط له الذكاة، وكذلك الخنزير لو هبه خنزيرا أو ما هو مصنع من خنزير أو يشركون الخنزير، والأصنام والصور المجسمة لو هبها هنا لا تصحبتها، لأن الشريعة ناصة على أن هذه الأمور لا يجوز بيعها. والعلماء جمهرة العلماء كلهم ناصين نصوا على أن الهبة كل ما جاز بيعه جازت هبته، وبناء على ذلك اشترط أن يكون مالكا لهذا الشيء الذي يهبه، وأن يكون الشرع قد أذن بالمناقلة فيه الملكية. ومن هنا يظهر الخطأ في عن القول الذي يقول بعدم جواز التبرع بالأعضاء، أنه يقول من أجاز التبرع بالأعضاء يقول يحرم بيعه. فالأصل أنه لا تجوز، أنه كلما جاز بيعه جازت هبة. فإذا قال أنه لا يجوز بيع الأعضاء دلنا هذا على أنه لا يملكها، وإذا كان لا يملكها فإن أصل الهبة قائم على الملكية. ومنها ضعف القول عندما نقول بجواز التبرع نضعفه من هذا الوجه، لأنه يرى أن الملكية ليست بثابتة، بدليل أنهم يقرون بعدم جواز بيعها. وإذا ثبت أن الملكية ليست بثابتة فإنه لا يصح أن يهب الإنسان شيئا لا يملكه. ثم لو سلم فرضا أنها مملوكة للإنسان فهذا التمليك قاصر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، فقد تملك الشيء ولا يجوز أن تعطيه للغير، كما في أم الولد فإن المرأة إذا استولدها فهي ملك لسيدها وضعها وهي ملك يمين ولا يجوز له بيعها. فقد جاء في الحديث كما تقدمت معنا هذا المثال أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ولذلك نص العلماء في الإمام النووي وغيره أن الشيء قد يكون ملكا غير قابل للتمليك، غير قابل للبذل أن ملكه للغير. فالشاهد أن مسألة الهبة يشترط فيها أن تكون مما أذن الشرع وسلط المكلف على التصرف فيه بالبذل للغير، خاصة وأنه بذل بدون عوض. فيجوز هبة العقارات والمنقولات والمبيعات المباحة ولا بأس بذلك. وذكر المصنف رحمه الله هذا في معرض بيانه للركن الرابع والأخير وهو شيء موهوب. فقال رحمه الله: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. وكلب يقتنى، يجوز هبة الكلب الذي يقتنى مثل كلب الصيد والماشي والذر. هذه الثلاثة الأنواع من الكلاب أكرمكم الله أذن الشرع فيها بهذه المنافع، فإذا وهبها من أجل هذه المنافع صحت هبته كما اختاره المصنف رحمه الله ونص عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة حامل تريد قضاء ما فاتها من رمضان الماضي وزوجها يمنعها خشية على جنينها، فهل له أن يمنعها أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت المرأة حاملا وغلب على ظنها أنها تضع حملها وتطهر من نفاسها قبل دخول رمضان الثاني، فيجب عليها طاعتها لزوجها، لأن قضاء رمضان موسع وليس بمضيق. والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى شعبان. وعلى هذا فلو غلب على ظنها أنها تضع الولد في رجب كأقصى مدة للحمل وتطهر في شعبان مثلا في منتصفه ويبقى منتصفه آخر، فحينئذ تؤخر الصوم، من حق الزوج أن يمنعها. أما لو كانت في بداية حملها وغلب على ظنها أنه لا يمكنها أن تحصل شعبان للقضاء، فحينئذ فيه تفصيل. إن قال الأطباء إن صومه يؤثر على الجنين كان الحق مع زوجها، وإن قالوا لا يؤثر الصوم على الجنين وجب عليها أن تقضي. وهذه من الصور التي ينتقل فيها رمضان من القضاء الموسع إلى القضاء المضيق، ويلزمها أن تعدل لأنه غلب على ظنها أنها لا تتمكن من قضائه قبل رمضان الثاني إلا على هذا الوجه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيفصل في هذه المسألة على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان الفضائل المترتبة على الذكر وما أثر ذلك على طالب العلم، وجزاكم الله كل خير. ذكر الله سبحانه من أحب الطاعات وأشرف القربات الموجبة لرفعة الدرجات وغفران الذنوب والسيئات وانشراح صدور المؤمنين والمؤمنات. ولو لم يكن في ذكر الله عز وجل إلا أن الله عظمه وأكبره من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء أنه أكبر من كل شيء، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى قائم على ذكر الله، فهو مشتمل على أحب الأشياء وأعظمها زلفى عند الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله سبحانه، فالذاكر لله موحد لله عز وجل. وللذكر فضائل عظيمة، منها ما بين الإنسان ونفسه في أمور دينه، ومنها ما يرجع إلى أمور الدنيا، ومنها ما يرجع إلى أمور الآخرة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على كثير من الفضائل المترتبة على الذكر، وبينوها مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع الإنسان يستوعب ذلك كله خاصة لضيق الوقت. فمن أعظم وأفضل من يكون في الذكر أن الله تعالى أخبر أنه يذكر من ذكره: فاذكروني أذكركم. فمن كان في بلاء وذكر الله جل جلاله وأثنى على الله بما هو أهله، جعل الله له من بلائه فرجا ومخرجا. ومن كان في ضيق وذكر الله جل جلاله مخلصا من قلبه وتوجه إلى الله بصدق وإخلاص جعل الله ضيقه سعة عاجلا أو آجلا. فالله تعالى جعل مزية الذكر في ذكره لعبده فقال فاذكروني أذكركم سواء كان الإنسان في شدة أو رخاء، فإن كان في رخاء بارك الله رخاء فأصبحت نعمته واسعة على الإنسان عليه مباركا له فيها، سواء كانت نعمة مال أو ولد أو صحة أو علم أو غير ذلك من نعم الله جل جلاله. ومن أعظم فضائل الذكر المتعلقة بالدين أن الله جعله حبلا حصينا من الشيطان الرجيم، فمن ذكر الله تعالى حجبه من الشيطان من الوساوس والخطرات المهلكات المرديات، فإذا تسلط الشيطان على الإنسان أهلكه. فإن آدم عليه السلام وسوس له الشيطان أن يأكل من الشجرة فحصل ما حصل له من البلاء، وهو في المرتبة الكريمة والمنزلة الشريفة العظيمة، فانظر رحمك الله إلى هلاك الإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته. فالإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته سيهلكه الشيطان، وهذا كله بقدرة الله جل جلاله، فيحتاج إلى أن يستعصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الصالحين والأخيار إذا أدمنوا ذكر الله فأكثروا من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله جل جلاله، وجدتهم في ثبات على الطاعة وقوة على الخير، وتجد النفس نشيطة على الإحسان والجد مستجمة راضية مرضيا عنها. ولكن ما إن نغفل ولو كان من أصلح عباد الله إلا تسلط الشيطان عليه، فلربما هدم الشيطان بوساوسه ما سبق له من البنيان، ولربما استدله إلى شهوة أو شبهة فأردته والعياذ بالله فختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوج الإنسان إلى الذكر حتى يستعصم من الشيء بالله عز وجل من الشيطان. كذلك من فوائد الذكر أن الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أنه إذا توالت عليه هموم الدنيا وتكالبت عليه غمومها فإن ذلك قد يفك من عزيمته ويكسر من قوته وشوكته وشأوه، فيحتاج إلى شيء يطمئن به قلبه، ولن يكون ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن الإنسان يكون في ضيق أشد ما يكون فيه الضيق، وتجده من أضعف خلق الله فقيرا وحيدا، وتجده في حالة قد يغلب على ظنك أنه لم ينجو، ولكن يستعصم بربه فيلهث لسانه بذكر الله ويلتجئ إلى الله ويحتمي بالله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحيد فريد وهو في الظلمات، ومع ذلك أخرجه الله عز وجل من تلك الظلمة بالتوحيد والذكر بعد فضله سبحانه وتعالى. فالذكر طمأنينة للقلب، والإنسان إذا نزلت عليه كروب الدنيا وتشتت ذهنه وتفرقت نفسه هلك، وكانوا يستدلون على النصر والتأنيب بالثبات عند حصول الفرادع والقوارب، فإذا وجدت العبد إذا نزلت به المصائب الشدائد كابس القلب قوي الجنان ذاكرا للرحمن مستعصما بالديان، فاعلم أنه منصور بإذن الله عز وجل، لأنها السفينة تتنزل على قلبه يثبت الله بها جنانه ويسدد بها لسانه وبيانه حتى ينجو من هلكته ويعصمه ربه بعصمته. كذلك من فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يرفع به درجة العبد، وأحوج ما يكون الإنسان إلى رفعة الدرجة. فالإنسان لو أنه بلغ الجنة وهو في درجاتها التي ليست بالعلى أصابه الغم وخسر هذه الدنيا إذ لم يصل إلى الدرجة العالية الكاملة، وهذا خسران مسكين، وليس خسران بالمعنى الأعم المطلق، إنما المراد به أنه يشك. ولذلك سمى الله يوم القيامة بيوم التغابن، لأنه ولو كان صالحا أصابه الغم أنه لم يستكثر من الخير والجد، ولكن بذكر الله يدرك من فاته ويسبق من بعده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون التالون لكتاب الله آناء الليل وآناء النهار، المفردون المسبحون الحامدون المستغفرون المثنون على الله عز وجل بما هو آهن. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما ينفي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إفراغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قالوا: إن انتظار الصلاة بعد الصلاة لا يكون إلا للذاكرين، لأن القلب معلق بذكر الله، لأن الصلاة من أعظم الذكر. فإذا كان انتظارها وشغف القلب بها موجبا لرفعة الدرجة، فكيف بمن حلف على عمارة وقته وعمارة ساعات ليله ونهاره بذكر الله عز وجل؟ وأيا ما كان، فلا يزال الذاكر لله سبحانه وتعالى في عصمة من الله في أمور دينه ودنياه وآخرته، حتى يأتيه الموت وهو على طاعة من الطاعات، فيختم له بخاتمة السعداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يقول بعض العلماء: إن الإنسان إذا أكثر من تلاوة القرآن أنا أمين منهار، فالغالب أن يختم له على كتاب الله. وهذا مجرد كثيرا ما تجد حفاظ القرآن الذين يتلون كتاب الله أناء الليل وأناء النهار ما يختم لهم إلا بأحسن الخواتم، فإما أن تجده مصليا يختم له وهو راكع ويموت وهو ساجد، والله رأينا بأعيننا من خواتم السعداء من أمثال هؤلاء الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل، والله عز وجل يعصمهم بعصمته ويحسن لهم الخاتمة بفضله ومنه. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. ومن أفضل الذكر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلم بحفظ القرآن ومدارسته ومذاكرته والجلوس في مجالسه والحث عليه دون سآمة أو ملل، وتقدير أهله ومن الأحياء والأموات والترحم على الأموات وذكرهم بالجميع والدعاء لهم والاستغفار لهم، كل هذا من ذكر الله عز وجل. ومن ترحم على علماء المسلمين وذكرهم بالخير وسأل ربه أن يغفر له ذنوبهم وأن يرفع لهم درجات قيد الله له بعد موته من يفعل به كفعله أو أفضل من فعله. فيحرص الإنسان على هذه الخصلة العظيمة، خاصة طلاب العلم، فأحق من يكون من الذاكرين هم طلاب العلم. فإذا انتهى من مجالس الذكر قام يتلو القرآن، وإذا جلس بين الناس جلس مستغفرا مسبحا حامدا مهللا مكبرا لله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون أمة وقدوة للناس وجماع الخير كله. أن يحرص الإنسان على ذكر الله عز وجل بالوارد الذي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدع ما سوى ذلك. فإذا ذكر الله بالوارد عظم أجره وثقل ميزانه، والله تعالى أعلم. ما هو الوقت المفضل لأذكار المساء؟ يكون بعد صلاة العصر أم بعد المغرب؟ هذا فيه تفصيل. ما ورد مقيدا من الأذكار يقيد ما يكون بعد أذان المغرب بدخول الليل، فقولي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، فقوله في ليلة لا يتحقق قبل أذان المغرب، وإنما يتحقق بعد أذان المغرب مباشرة، لأن الليل يدخل بعد الأذان. فهذا ذكر مقيد من أذكار المساء المقيدة بالغروب. وهكذا ما ورد من الأحاديث الأخرى التي تكون بعد غروب الشمس، فقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك أسألك أن تغفر لي، فهذا مقيد. وما كان مقيدا بصلاة المغرب لا يصح قبل صلاة المغرب ولا يصح قبل غروب الشمس، مثل التهليل 10 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم غيره، وقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم غيره، فهذا مقيد. أما بعد صلاة العصر فالتهليل 10 مرات عقب الصلاة مباشرة لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيهلل 10 مرات مثل ما ذكرنا في صفة المغرب، ويبقى هذا الوقت ما بين العصر وما بين غروب الشمس وقتا لأذكار المساء، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وكذلك تسبيح قول لا إله إلا الله لو لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة ناويا بها المساء، لأن المساء يقوم بعد صلاة العصر، وهكذا سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم وغيرها من الأذكار المطلقة في المساء تكون بعد صلاة العصر، وممكن أن تكون قبل غروب الشمس لأن المساء يكون من بعد العصر. وأما ما ورد من تلاوة المعوذات المعوذتين وقل والله أحد فإنه يكون بعد دخول المغرب في اختيار بعض العلماء رحمه الله، كما في حديث عبد الله بن الخضيب رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أمسيت وأصبحت تكفيك من كل شيء. فهذا فضل عظيم، ولكن العلماء استحبوا بعض أهل العلم استحب أن يكون بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، والله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ سائد يقول أيهما أفضل بعد صلاة الفجر، أن أنتظر حتى طلوع الشمس كما جاء في الحديث أم المشي في الجنازة إذا وافقت جنازة في صلاة الفجر، وجزاكم الله كل خير. الجنازة تنقسم إلى قسمين، إذا كانت جنازة من يعظم حقه ويلزم بره كالوالدين ونحن فلا إشكال لأنها لازمة، ولا يفضل بين اللازم الواجب وبين المستحب المرغب. أما إذا كانت جنازة من عامة الناس فحينئذ يكون السؤال مبنيا على التفضيل بين الحج والعمرة التامة بالجلوس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق وصلاة الركعتين وبين تشييع الجنازة. فإذا نظر إلى التشييع ونظر إلى الحج والعمرة وجد أن فضل الحج والعمرة أعظم من التشييع، لأن الحج والعمرة من جنس الأركان، وفضيلة الحج والعمرة لا يشك أن من أعظم الفضائل وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ثم حج مبرور، فذكر الحج المبرور بعد الإيمان بالله عز وجل. هذا الوجه دائما إذا تعرضت لك الفضائل في الطاعات ردها إلى الأصول، فالطاعة الطاعة التي هي من جنس الأركان ليست كالطاعة التي هي من جنس المستحبات، والطاعة التي من جنس الواجبات ليست كالطاعة التي في جنس السنن والرغائب، وهكذا. هذه أصول عند العلماء تعرف عند الازدحام، ازدحام الفضائل. فجنس الحج والعمرة مقدم على جنس التشيع، لكن عند العلماء أصل آخر وهو أن الفضائل المتعدية ليست كالفضائل القاصرة، فتشييع الجنازة فيه فضيلة متعدية، وذلك من حصول الانتفاع للإنسان في نفسه بالاتعاظ والاعتبار وتعزيته للمصابين ومواساته لهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر إذا رأى بدعة فنهى عنها وزجر عنها، فإن هذه الفضائل متعدية وأجورها عظيمة قد تقتضي تفضيل الشهود على الحج والعمرة. لكن يشكل على هذا أن التفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل من كل وجه، فإن هذا الذي ذكر إنما يقع في بعض الجنائز دون بعضها، فليس في كل جنازة منكر، ثم المنكرات تختلف درجاتها، ثم ليس هناك في كل جنازة يتمكن الإنسان من بعض الفضائل المتعدية بحيث يمكن أن يحكم. قد تكون الجنازة ليس لها أقرباء ويكون كغريب توفي وليس لها أقرباء يعزون واحد ذلك، فهذا تفضيل نسبي، والتفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل من كل وجه. بناء على ذلك الذي يظهر الله أعلم أن بقاءه إلى طلوع الشمس أعظم في أجله إن شاء الله تعالى من حيث الأصول، لكن لا يمنع إذا وجدت جنائز أفرادا فيها نسب تقتضي التفضيل من بعض الوجوه فإن هذا يقتضي تخصيص الحكم بها وليس لعام من كل وجه، والله تعالى أعلم. فلذلك هذه المسألة مهمة جدا، في بعض الفتاوى تجد المفتي يفضل شيئا على شيء بالتفضيل النسبي، لم يشكل عليه فيرى يقول ربما لو انك شاهدت الجنازه فعلت وفعلت فيحكم بالتفضيل، وهذا ليس يعني ينبغي التهذب له، لان التفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل النسبي من كل لا يقتضي التفضيل المطلق. ومن هنا ابو بكر رضي الله عنه فضل على جميع الصحابه، مع ان بعض الصحابه خصوا ببعض المناقب وببعض المزايا، لكن التفضيل النسبي لم يقتضي تفضيلهم تفضيلا مطلقا على ابي بكر رضي الله عنه. قال لسعد ابن فداك ابي وامي، وخص حذيفه بن اليمان باسرار المنافقين حتى ان عمر احتاج ان يسال ويقول له ما شبك الله، اكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا؟ قال لا، ولا ازكي بعدك احدا. فهل هذا يعني ان حذيفه افضل من عمر؟ نقول هذا تفضيل نسبي. فالتفضيل النسبي وورود الشرع بفضيله خاصه من وجه خاص لا يقتضي الحكم بالعموم، هكذا في الفضائل هنا. فإنه إذا نظر إلى وجود بعض الفضائل في بعض الجنائز لا يقتضي تفضيل شهود الجنائز على فضيلة الحج والعمرة من كل وجه. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ سائل يقول للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى تكون هذه؟ هل قبل الفطر أو بعده؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعند الشيء قربه، ولو كان مراد الشرع ما بعد وجود الفطر فقال بعد أن يفطر، ولكنه خص ذلك بما قبل الفطر بالوقت اليسير، وهذا له نظائر في الشريعة. ولذلك تجد الصلاة قبل السلام أعطي العبد مسألته، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس إلى أي الدعاء أسمح؟ قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات، أدبار ودبر شيء منهم. وكذلك في الزكاة، فإنه إذا جاء يزكي ويعطي الزكاة يستغفر له الإمام ويدعو، وصل أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وعلى عند قبضها. ومعلوم من قبض يسبق إنفاق الزكوات وصرفها للمستحقين، فلذلك تكون قبل تمام العبادة كأنه وفى لله والله يوفي له. فإذا وفى لله وقام بحق الله على أتم الوجوب رزق هذه الدعوة الصالحة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عند فطره، يعني عند مقاربة الفطر، سينادي الله عز وجل ويدعوه، وقد ضمئت أحشاؤه وخوت أمعاؤه، يسأل ربه سبحانه لذلك لتلك الكلمات الطيبات المباركات، فيلهج به بخلوح أطيب عند الله من ريح المسك، فيسأل ربه قبل الإفطار مباشرة. فهذا من أفضل ما يكون، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث وتدل عليه النظائر. والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ، دعوة المظلوم مستجابة، فهل هذا إذا كانت على من ظلمه أم أنها مستجابة حتى لو دعا لنفسه في وقت كونه مظلوما؟ دعوة المظلوم مستجابة، النص فيها صحيح صريح. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة إذا كانت على من ظلمه، وينبغي أن يكون دعاؤه في حدود مظلمته، ويشمل الدعاء المظلوم على عدة أوجه. الوجه الأول أن يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر الظالم وأذيته، وهذه دعوة السلامة. يقول: اللهم إني أبرأ بك في نحر فلان وأعوذ بك من شره، أو يقول: اللهم اكفني شر فلان بما شئت، اللهم إن عبدك فلان قد ظلمني وأساء إلي أو انتهك عرضي أو أخذ مالي، اللهم اكفني ظلمه بما شئت، اللهم اقطع عني أذيته واكفني شر بليته، ونحن ذلك من دعاء السلامة. فهذا الدعاء إذا دعاه الإنسان لا يذهب أجره، وليس فيه اعتداء على الظالم، وليس فيه نقصان لأجره، لأنه يكتب له أجر الأذية التي حصلت فيما مضى، لأنه لم يدعو على من غلب، وإنما سأل الله أن ينجو من هذا البلاء، فهذا دعاء السلامة. أما النوع الثاني من دعاء المظلوم فهو دعاء السلامة مقرونا، أو يكون دعاء السلامة مع الدعاء على الظالم في نفسه أو ماله أو ولده أو غير ذلك. فإذا دعا على الظالم فأيضا يفصل فيه، فتارة يدعو على الظالم دعوة يسأل ربه فيها ألا يطلق على غيره، فيقول اللهم إن عبدك فلان قد ظلمني أسألك اللهم أن تحول بينه وبين عبادك المسلمين فلا يظلمك، وأسألك اللهم أن تقطع دابر أذيتي عن المسلمين، أو نحن ذلك من الدعاء الذي يقصد فيه كفر شر الظالم عنه وعن المسلمين. فهذا عند بعض العلماء لاحق بالأول، ويكون في حكمه مقترن، يعني حكمه يقرنون بدعاء السلام من هذا الوجه. لكن إذا دعا على الظالم في نفسه أو ماله أو ولده لا يخلو من حالتين، ويقول مثلا اللهم إن فلانا ظلمني فافعل به كذا وكذا، أو خذ منه كذا وكذا، أو أنزل به كذا وكذا، ففيه تقصير. إما أن يدعو في حدود مظلمته فهذا قد أخذ حقه بدعاء لسؤال ربه على قدر مظلمته، وإما أن يدعو أكثر من حقه. فمثلا لو جاء إنسان وظلم وأخذ منه القلم قال اللهم أسألك أن تعمي بصره، أخذ البصر ليس كالقلم، يعني من ينظر إليها ليست هناك موافقة. وهذا النوع من الدعاء، يعني حينما يدعو عليه أو يدعو على ولده ويدعو على أهله، فهذا النوع من الدعاء يعتبره العلماء اعتداء. قالوا وفي حكم هذا الدعاء على ولاة الأمر وعلى العلماء، لأن الضرر بهم إذا نزل بهم الضرر يتعدى إلى المسلمين ويكون ضررهم للعامة، فلو دعا على عالم فإنه ربما ضر بإخوان المسلمين وقطع نفع عن المسلمين، هذا من الاعتداء. وقالوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور، فدل هذا على أنه ممنوع منه، حتى قال بعض العلماء لا يؤمن من القصاص وأطي حقي منه. في حكم هذا أن يدعو على ولده ويقول اللهم نكد عليه عيشة في أهله وولده وكذا وكذا، فهذا يرونه من الاعتداء. لكن بعض العلماء يقول من حقه أن يدعو دعوة قاصمة لظهر الظالم إذا كانت هناك مظلمة يتعدى ضررها عن من الشخص بالتشهير به أو انتهاك عرضه. ومن أمثلة ذلك فعل السلف الصالح رحمه الله استدلوا به، من أمثلة ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذب عليه أهل الكوفة وآذوه، هذه هي سنة الله في الأخيار الصالحين أنهم يتهمون ويغلفون وينتقصون حتى يبرئهم الله جل جلاله من فوق سبع سماوات. فسعد رضي الله عنه أوذي، وهو الصحابي الجليل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته ورخائه، وكان سدس الإسلام وما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال له صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، من عظيم ما كان من شأنه في الإسلام، فهو أول من رمى في سبيل الله وأول من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين والديه، وهو سدس الإسلام. هذا الصحابي الجليل كذبوا عليه حتى جاءوا إلى عمر وقالوا له إنه لا يحسن كيف يصلي. انظروا كيف يا إخوان العبرة لكل داعية ولكل صالح ولكل تقي، أنه إذا جاء الكلام فيه من ورائه يطعن في كل شيء، حتى في دينه، حتى في عقيدته، في منهجه، في فكره، في كل شيء يطعن فيه، لأن هناك ناس من كلام الله سبحانه وتعالى بالناس، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم ببعض فتنة أتصبرون. سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل يؤتى إلى عمر ويقال له هذا الرجل الذي وضعته لنا لا يعرف كيف يصلي. فقام عمر رضي الله عنه وأمر باستدعاء سعد إليه، وقطع هذه المسافة الشاسعة من الكوفة إلى المدينة من أجل تصوروا كيف يطوي تلك المسافات الشاسعات وتمضي عليه ساعات الليل والنهار وهو في هم الظلم حتى جاء إلى المدينة. فقام وفد الكوفة الظالم الجائر فقال قائلهم أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية ولا يحكم كيف يصلي بنا. الله أكبر. هذا الصحابي الجليل لا هذا القدر. فقال سعد رضي الله عنه: والله ما كنت آل أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قد كذب وصدر فيما قال، اللهم أطل عمره وخذ بصره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات فاستجيب الدعوة ورضي الله. فعمي الفوق 100 سنة وهو كفيف البصر، أخذ بصره والعياذ بالله، فأصبح يتغزل النساء في آخر عمره والعياذ بالله. فتقول له المرأة: اتق الله وأنت كبير سن. فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح، واشتكت إليه امرأة وكذبت علي أنه ظلمها في بئرها. فتحكى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه الصحابي، فرجعت إلى عمر فقال سعيد: اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة، اللهم اجعل قبرها في بئرها. فعمي بصرها، أخذ بصرها والعياذ بالله، فسقطت يوم من الأيام في البئر فماتت، فكان البئر قبرا لها. فهذه كلها نقم من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان يسلط على من يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، خاصة إذا لم يدعو المظلوم، فإنه إذا لم يدعو تولى الله سبحانه وتعالى أمره. حتى ذكروا عن بني إسرائيل من قصصهم المعتبرة ونختم بها بالنسبة، أنه كان رجل ظلم امرأة فنسأل الله السلامة والعافية، ابتلي ببلية لم يدر لها علاج، فاشتكوا إلى حبر من أحبار اليهود، فقال له ما شأنه؟ قال: ظلم فلانة. قال: اذهبوا إلى فلانة واسألوها عن تفانها. فامتنعت عن تفانها، وكان قد ظلمها مظلمة عظيمة. فقال لهم: اذهبوا إليها وأكثروا من ذكر سيئاتها التي كان يفعلها بها حتى يثور غضبها وتتكلم. فصاروا يذكرون أذيتهم لها حتى دعت عليه، ولما دعت عليه ذهبت البلية ونزلت الدعوة التي دعت بها، فخف البلاء أكثر من أوله. فقالوا له: كيف علم ذلك؟ قال: لأنها سكتت فتولى الله جل جلاله نصرتها. فلما أصابها الغيظ وانتصرت بنفسها زال البلاء وأصبحت مستشفية لغيظها. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلمهن وأن يتوب عن أنينا ويتجاوز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم.